أن يهدي الله تعالى سلام دينه له ونعوذ بالصلاة هادية له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الحال. الآن صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان البدعة وأثرها في تأسيس محنة المسلمين. فقد تعلمون أيها الكرام أن الله عز وجل أطلق اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والاتباع داعشه الحب، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأعظم ناقذ للاتباع هو الاتباع، ولذلك قاومه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته قولا وعملا. أما قولا فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه الحاجة، وكان يحذرهم من محدثات الأمور. ولما جاء نفر إلى أبياته صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم بعدما تقالوها ويجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يسمع كبير شيء، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فالبدعة سببها الجهل، البدعة سببها الجهل، وكلما اقتربت من السلف الأول كلما ابتعدت عن البدعة. وأنت تنظر إلى جميع المتبعة تراهم يعني ترى علمهم بالسلف قليل، كل المتبعة علمهم بالسلف قليل، ولكن لهم صنف عام وهو الجد عقدة. ولذلك ينتبع بهم كثير من الذين لا يعلمون السنة. وأقرب مثل أذكره الآن أبدأ به هو أول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث الإيمان والإسلام والإحسان. وفي هذا الحديث قال حميد ابن عبد الرحمن الحميري: خرجنا، هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن عمر، قال: خرجنا حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بما أحدثه معبد الجهني في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتمتنا. فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم، ذكر من شأنهم عن أثار في صفاتهم وفي مزاياهم، ولكنهم يقولون إن الأمر أنف وألا قدر. عند ابن ملة في كتاب الإيمان قال: يا حميد بن عبد الرحمن الحميري، فقابلني عبد الله بن عمر وكان يعرفني، فسلم علي وسألني عن أهلي، فقلت له: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يتقصرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون ألا قدر. قال: فأرخى يده من يدي وقال: إذا لقيت هؤلاء فقل لهم: عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه، والذي يحدث به عبد الله بن عمر لئن جاء احدكم باحد ذهب فلا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فانت تنظر ايها الاخ الكريم وتقرؤون القران وتقصرون العلم ومع ذلك لم ينتفعوا بهذا العلم في درء البدعه والتمسك بالسنه. لم يغترك عبد الله بن عمر بما ذكر من اوصاف انهم يتقصرون العلم ويجدون في العباده. ما اغتر بهذه الاوصاف لان الرسول عليه الصلاه والسلام حذر منهم كما في حديث الصحيحين لما جاء ذو القويصره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فانك لم تعدل. قال ويحك ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا. خبت وخسرت ان لم اعدل. هكذا الروايه بالبناء هي الاشهر. خبت وخسرت. وخبت وخسرت ظاهره. يعني المعنى معناها ظاهر. خبت وخسرت ان لم اعدل ظاهر معنى. لكن خبت وخسرت فقد يستشكل بعضهم هذا الضبط. ويقول اذا جاز على النبي صلى الله عليه وسلم الا يعدل فأي خيبة وخسران تعود على الرجل. قال العلماء خبت وخسرت إن لم أعدل معناها أنك خبت وخسرت إذ ظننت أن نبيك لا يعدل وسوء الظن للنبي كفر فخيبته وخسرانه لسوء ظنه في نبيه. فأراد خالد بن الوليد أن يقتله فقال عليه الصلاة والسلام دعوه إنه يخرج من بئر إفاظة أقوام يحكر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم المروية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام من أمس يقوله للعباد يقوله لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وابن مسعود وابي عبيده هؤلاء الساده. تصور لما ابو بكر الصديق يحتكر صلاته وصيامه في مقابل صلاه هؤلاء. يبقى لك ان تتخيل كيف تكون صلاتهم وكيف يكون صيامهم. وانا اعطيك مثلا لبعض الصحابه من اكابر الصحابه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص كان في الصحيحين ومسند الامام احمد. قال زوجني ابي امرأة ذات حسد من قريش. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من المجيدين في العبادة. فعمرو بن العاص يعلم حال ابنه فخشي ان يكون قام الليلة في ليلة الزفاف. وترك امرأته. وفعلا كما توقع. قال فذهب يسأل كلمته اي زوجة ابنه. ما حال عبد الله معك؟ قالت عبد الله نعم العبد لربه. غير انه لم يفتش لنا فراسه لم يعرف لنا فراسه ولم يفتش لنا كنفا. قال عبد الله فجاءني ابي فعزمني وعظمني بلسانه. وقال زوجتك امراه ذات حسد من قريش فاعطيتها. قال عبد الله وذلك لما كان لي من الشره في العباده. عنده شرف كبير للصلاة والصيام. وفي صحيح ابن حبان قال عبد الله بن عمرو جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. فشكى عمرو بن العاص ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فقال يا عبد الله كيف تقول كيف تقرأ القرآن؟ قال يا رسول الله أقرأه كل ليلة. قال كيف تصوم؟ قال أصوم الدهر. فجعل ينزل به يعني صم يوما وأفطر يوما أقدر اقرأ القرآن في 40 أقدر اقرأ القرآن في شهر أقدر. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج به فهذا من الشرف في العبادة. فتصور لما يقال لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي يقرأ القرآن كل ليلة أنك لا تقرأ وهل هذه شراء؟ قال هناك رجل من الخارج أجد منك في العبادة وأجد منك في الصيام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لهؤلاء السادة العباد أنه يأتي أقوام يحكر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يزاوج حناجرهم. ولما تتأمل فهم الخوارج للقرآن تضرب بكفيك عجبا. لما الإنسان يبتعد عن هدي القرون الثلاثة الأول كل ما يأتي بضلالات. يعني افترض المبتدع نشر مقالا فزعم أن الله أرسل إلى الصراصير رسولا وإلى النمل رسولا وأرسل إلى الحشرات رسولا، كل طائفة له، ويقول أن الله عز وجل أخبرنا بذلك في القرآن. طب أين هذا في القرآن؟ قال الله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالحشرة الأسرور إما والصرصور إما والنمل إما والنحل إما. ثم قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. شوف الكلام، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا أرسلنا فيها نذيرا. يبقى هذا يدل عليه، هذا يدل على ما من أمة من الأمم التي خلقها الله عز وجل إلا أرسل فيها رسول. والعلماء يقولون أن نزع الكلام من السياق جريمة في حق المعنى. ومثله الرجل الذي قال إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله عز وجل قال إن كيدهن عظيم، وبعدين قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله، ضع كل ذلة في سياقها يظهر لك المعنى. أما بالنسبة لكيد الشيطان، الله عز وجل قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. واضح ان كيد الشيطان في مقابل كيد الله فهو ضعيف رساله، لانه في مقابل كيد الله عز وجل. انما النساء في قصه يوسف عليه السلام كيدهن في مقابل كيد الرجال، ونعم كيدهن عن كفر، يعني الرجال لا يستطيعون ان يجاري النساء ابدا في هذا الكيد. فما الذي يعني اوصل كيد المراه ان يكون اعظم من كيد الشيطان؟ هناك يعني لا ينظرون الى المعنى ولا ينظرون الى السياق والاستباق واللحاق، والكلام لابد له من انطباق وسياق ولحاق. فهكذا لما يبتعد الانسان عن منهج السلف الصالح يقع في البدعه. ولذلك كان استدلاله كانت أدلة أهل البدع بخلاف أدلة أهل السنة. فأنت تنظر إلى أهل البدع أظهر ما فيه الجد في العبادة، ولذلك تجد أتباع البدعة كثرة بسبب أنهم ينظرون إلى هيئته، يسمع القرآن يبكي، وإذا صلى يصلي في الصلاة، وتجده زاهدا. يعني شوف عمرو بن عبيد رأس المعتزلة القدرية، كان المأمون يعجب بذهنه ويستفيد عن الدنيا، فكان إذا رآه قال كلكم يمشي رويد، كلكم طالب السكوت غير عمرو بن عبيد. يعني كل واحد فيكم يمشي رويد، الإنسان يمشي رويد لأن هو عايز الثاب، فهو يمشي على نهجه وينجو يمنة الواسرة لعله يدي الطريق. فهو يقول كلكم ينشي رويد، كلكم طالب السيد غير عمرو بن عبيد. وكان شديد الزهد، ومع ذلك لم ينفعه هذا الزهد. فانت تنظر الى الخوارج الذين يصلون حتى يصلوا الصحابة صلاتهم الى صلاتهم وصيامهم الى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ومع ذلك أسرع الناس خروجا من الدين هؤلاء. إذن ما نفعهم قراءة القرآن على الثبات على الهدى، ولا كثرة الصلاة على الثبات على الهدى، ولا كثرة الصيام على الثبات على الهدى. فالمتبع هش، إنسان هش جدا، كانت محنة طلب الحق من أعظم المحن، محنة طلب السنة والثبات عليه من أعظم المحن. وحتى لا يعني تظن أنني مبالغ في هذه الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 73 على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. إذا أنت أيها المسلم أمامك 73 بابا، أمامك الآن 73 بابا، وهذه الأبواب اختلط بعضها ببعض. أنت قد تجد أحيانا باب الهدى لا حاجة له لغربة علماء السنة قلتهم، وتجد على أبواب كثيرة من يدعو وينادي، تجد خالي الذهن لا يدري في هذه الأبواب الثلاثة يقول أين باب الهدى. قلت أنت أي رجل يقف على أي باب لقال لك هذا هو باب الهدى ادخل، وأنت لا تدري ادخل. فتصور محنتك أيها المسلم في أي باب تدخل، على كل باب شيطان يدعو إليه، وكلهم يحسنون البدعة ويلبسونها لباس السنة، وكما قلت الدعاء إلى البدعة جهاد وعباد. فاضطر الإنسان بمنزلهم، وكم أهلكت هذه الصورة من الرجال، حتى بعض الأذكياء ممن يعني كنت أعرفهم وقع في شر طريقته، وقع في الطريقة البرهانية، ووقع في الحال أنه قال لي يوما إن الشيخ البرهاني تحتضان واعلم ماذا أصنع الآن، وهو مقتنع تماما بما يقول، مقتنع تماما بما يقول. فنحن أيها الكرام ونحن ننظر إلى هذه البدعة وننظر إلى سبيل الخلاص منها، ينبغي أن نعرف أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق واحد فقط، وهو من أيسر الطرق، لكن لابد من تصحيح معنى الكتاب والسنة. هذا أول سبيل لوقوفك على طريق الحق. أهل البدعة يبايلوننا في منهج الاستدلال، يبايلوننا في منهج الاستدلال، بل يقدمون العقل على النقل، وجعل العقل قاضيا بحيث أنه إذا لم يفهم النقل يرده. ونشر واحد من هؤلاء كتابا يزعم فيه أن أحاديث البخاري ومسلم، أن 40 حديثا في البخاري ومسلم كلها يباين العقل، ويذكر على ذلك أمثلة، وأنا أضربها حتى أبين لك الفرق بين منهج الاستدلال بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فذكر حديث موسى عليه السلام لعملة النوم، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقيل له أجب ربك، فقطه ففقأ عينه فصعد إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مسكتها وذاك سنة. فقال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. فقال: إن عباد الله الصالحون لا يكرهون الموت، فكيف بواحد من أولي العزم؟ يقول إن هذه دعوة، مجرد دعوة، ومن الذي قال إن عباد الله الصالحين يحبون الموت؟ يدل على هذا حديثان، يدل على ضد هذا حديثان. هو يقول أن عباد الله الصالحين يحبون الموت، نحن نقول لا. يدل على هذا الحديث الإلهي، حديث من عاد وليا فقد أعزمته بالكرم. في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددت في قبض روح عبدي المؤمن نفسه الموت وأكره مساءته. فهذا دليل على أن عباد الله المؤمنين يكرهون الموت، والحديث كان حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. هكذا كلنا، وعند العلماء الجملة الكلية الموجبة من أقوى الجمل في إفادة العموم، لأن رد كل يفيد العموم. فهو قالت: كلنا يكره الموت. فلو كان عباد الله المؤمنون لا يكرهون الموت لقال: لا يا عائشة، ليس كل الناس يكره الموت. أما وقد أقرها عليه الصلاة والسلام على ذكر هذه الكلية، فهذا يدل على أن عباد الله عز وجل يكرهون الموت ولا عيب في ذلك، كما أن الخوف الجبلية لا عيب فيه. وقد تكرر ذكر الخوف على لسان موسى عليه السلام كثيرا: إني أخاف أن يقتلون. فأوجس منهم خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. فهذا الخوف الجبلي لا حرج فيه ولا يلام به نبي ولا ولي ولا مؤمن. فمن اين اتي هذا الانسان؟ اتي من جهله ببقيه النصوص الاخرى. وكما قال القائل: من سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لكن قوله يحسب عند المتاخرين قولا، كم من اناس لم يكن لهم في العلم اصلا ولكن كتبوا ودونوا وتكلموا فصار قولهم معدودا في الخلاف لدى المتاخرين الذين جاءوا بعده بازمان متطاوله. فيقول وانا يقول ان هذا الحديث يبين العقل الصغير، الحكم لا يختلف حكمه من رجل الى رجل على وجه الارض، وهذا كذب، لانه لو كان العقل العقل السوي ضابط لاختلف الخلق، لكن تباينت افهام الخلق لتباين عقولهم، فليس هناك يعني حكم للعقل السوي حتى يعني نقيس به عقل المؤمن وعقل الكافر، نعم، لكن تلقى الرجل مشربه على خلاف مشرب اهل السنه وعلى خلاف تلقيهم للعلم. وهو ايضا يقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، يقول هذا مكذوب. لماذا مكذوب؟ يقول: لان الاسلام دين اقتناع، ونحن ندل على الفرق جميعا بان ديننا لم ينتصر بالسيف انما انتصر بالحب. فكيف نقول للناس امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله؟ اذن من لا يريدون ان يقولوها، لم تقاتلهم؟ وقد قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، فلما تقاتله؟ وقد قال الله عز وجل: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقد قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا لما نقاتل الناس إذا حتى يقولوا لا إله إلا الله ولا ندعوهم وحريتهم؟ من ذلك يكون هذا الحديث معارضا للقرآن الكريم، والقرآن هو حجة المسلمين، فلذلك نرد الحديث. لا والله، نحن نقول أن آيات القرآن يرد عليها نفس الاعتراض، لكن اعتراض هذه الصورة فلا يسلم منها حتى آيات القرآن الكريم، مع أن معنى الحديث ظاهره آيات من القرآن الكريم: أمرت أن أقاتل الناس. الناس رجلان، مؤمن وكافر. طبعا المؤمن غير جاهل تحت الحديث، يبقى الكافر، والكافر قسمان: قسم مواضع مداهم على استعداد ان هو يعني يفهم جزءه ولا يقاومنا، هذا لا اشكال فيه. يبقى القسم الثاني وهو الذي لا يريد ان يدفع الجزيه ولا يريد ان ينصر دينه، فهذا هو الذي عناه الحقيقه. فمما يدل على ذلك قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، قاتلوا حتى يعطوا الجزيه. لو اعطوا الجزيه يبقى لا نقاتلهم، اذا لم يعطوا الجزيه يبقى نقاتلهم. يبقى الصنف الذي عليه الحديث هم الذين لا يعطون الجزيه ومع ذلك يقفون حجر عصا في طريق المسلمين. الحديث واقف للايه ولا لا؟ الحديث ناس من الآية، لكنه نظر بجهله إلى لفظ الناس قال ما قال. ولفظ الناس هنا لفظ عام يفيد الخصوص كقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج. والناس هنا هم خصوص المسلمين. ومما يدل على ذلك ما رواه النسائي وأبو داود قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذ لا تعارض أبدا ما بين حديث صحيح وما بين آية في كتاب الله عز وجل، إذ لا يتعارض البيان مع المبين. يقول عليه الصلاة والسلام كلامه بمنزلة البيان للقرآن، فكيف يتعارض معه؟ بس هؤلاء أيها الإخوة الكرام لهم ضوابط خاصة، لهم العلمانيون لهم ضوابط خاصة. هذه الضوابط الخاصة يذكرونها دائما ويلبسونها لبوس المنهجي ولبوس الحياد العلمي. حياد العلم دائما في كل كتابتين يقولون لابد من اتباع المنهجية والحياد والإنصاف. ما معنى الحياد عندهم؟ معنى الحياد هو طرق الانتماء للسلف. السلف ينبغي ان يكونوا في نظرك ناس مجرد ناس لا نرجك لهم، لان انت لو اعتقدت ان لهم قرونه ستتحوز اليه، وهذا بالحياد سيذكرك المنهجيه. فلذلك هم ينادون دائما بالحياد العلمي. والحياد العلمي هو الذي جعل مثل الرجل مثل الدكتور طه حسين يقول ان القران الكريم ينبغي ان نعامله ككتاب ادبي ليس الله من عند الله. وعليه كتاب ادبي، ولذلك اورد بعض الاعتراضات اللغويه عليه بجهوده. فلو الانسان اعتقد ان القران هذا كلام الله عز وجل فانحاز به وفقد المنهجيه. ولذلك استحق ان يطرد من زمره العلماء، بل طرد من الجامعه شر طرده، وذهب الى هناك يعني ياخذ الدكتوراه من في اللغه العربيه من باريس. ومن عدد ايها الاخوه الكرام ان هذا الرجل لما رجع من باريس واراد ان يكرمه واستقبله استشهاد فؤاد الاول، فعملوا نحسا في مسجد الاكبر تفاجئ بالقاهره، وجاء السلطان فؤاد وجلبوا له رجلا خطيبا بارعا انذاك كان يشارك به البنات. فهذا الخطيب اراد ان يمجد الملك ويمجد صاحبه في نفس الوقت، فقال كلمه كفره عليها وكل جامع الازهر انذاك الشيخ محمد فاكر رحمه الله لما قال ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى. فهو هذا تعريض بالجناب النبوي، تعريض يعني ان الملك قال الاول افضل من الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الرسول عبس وتولى لما جاءه الاعمى، لكن ده لا عبس ولا تولى، ده بعث باريس ارسله الى باريس خد الدكتوراه وجاء. فالشيخ محمد شاطر لما سمع هذه الكلمه لا تحملها، وبعدين بعد الجمعه قال ايها الناس اعير الثلاث فان الخطيبه كفر. ما علينا من حكم الشيخ محمد شاطر لا نناقشه، لكن هو قال ان الخطيبه كفر وذهب الى قصر العابدين وارسل ورقه ورسالة إلى الملك فؤاد الأول إن هو يعيد الصلاة. يعيد الصلاة لأن الخطيبة. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو ابن الشيخ أحمد شاكر هذا البطل المغيار الذي ظهر بهذا الحكم، يقول وكانت بين يعني الوالد بين أبوه وبين هذا الرجل مرافعات، والجماعة العلميون أغروه أغر الخطيب اللي هو يقدم أي بلاغ ويرفع قضية على الشيخ محمد شاكر. والشيخ محمد شاكر قال انا اطلب نخبة من المستشرقين، لا اقول من علماء الازهر حتى لا اقول الحاج اليه، لكن اريد جماعة من المستشرقين الذين لا يدينون بدون الاسلام ولا يوالون الرسول عليه الصلاة والسلام، ليسألهم سؤالا واحدا، هذا الذي قاله الخطيب تعريض بالرسول عليه الصلاة والسلام ام لا فقط. قال فلما علم ذات الخطيب ان هي القضية ستمتد وسيخسر فيها اسقط حقه فيها. يقول الشيخ احمد شاكر وكنت اعرف ذلك الخطيب، فدخلت مسجدا من المساجد فرأيت هذا الخطيب الشهير فراسا يتلقى نعال المصلين. قال فانزويت عنه. فسبحان الله، من كان عدوا لله ورسوله كانه لا يعز ابدا. ولذلك ترى الذين ينحرفون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصد النساء كل العملية. ولا زعل يا رجل لما سمع هذا البحث فقال ان الاصل ان نقف على المعاني، ان نقف على الالفاظ، فضربوا قسم الرجال والنساء و يعني لا نقول بغير ذلك الا بدليل. وكتب رسول عليه الصلاه والسلام قال اذا حملتم الميت فاسفروا. ايش رايك النساء يحملن الجنازه؟ لو اسرعوا ليش نضربوا؟ واحد يدخل فيها الرجال والنساء معنا. فقال لا. قلت له لما؟ قال لاننا ما راينا يعني النساء يحملون النعش. قلت هذا عين جنابي، هذا من سنة العملية التي قضت بأن النساء لا يحملن نعش الميت، كذلك السنة العملية هي التي قضت أيضا أنه لا يدرى لا يضرب بالصنادق. فالأدلة العامة نحاكمها إلى السنة العملية. هذا يضيق نطاق البدعة. فأهل البدعة إذن يخالفوننا في منهج الاستدلال، ويخالفوننا في الأدلة ذاتها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان لابد من تقليص البدعة ومقاومة أهلها، وإلا فللبدعة أثر سيء جدا في تأسيس نحلة المسلمين وما سقوط بغداد عن كل بدعين. تعرفين بغداد سقطت بسبب ابن العلقمي. ابن العلقمي وكان رافضيا، هو الذي اغرى ملك الستر حاكم قائد الستر بدخول بغداد، واوهم الخليفه ان الرجل لا يريد بغداد، وان يعني عايزين نعمل نسب بنت يعني ابنه يتزوج بنتك، وجعل يقتل له الحبل على الغال كما كل السكان. حتى دعا ملك الستار ملك حاكم بغداد امير المؤمنين والحاشيه جميعا عشان يكتبوا الكتاب يعقدوا العصر، فاجتهدوا في جلب كل من له شوكه وسلطان بدعوى حضور العصر. ولما ذهبوا الى اقناس قتلهم ملك الستر جميعا عن بقره ابيهم، ودخلوا بغداد واستباحوها وقتلوا اولي كمالها. حتى لما تقرا كتب بغداد في تاريخ ابن خلكان تشعر ابن خلكان يقول يا ليتني كنت نفسا منسيا ولم ادور هذا الخبر. ليست هناك محنه ابدا تشبه هذه المحنه العظيمه التي كان سببها ابن العلقمي. فلذلك اهل البدع ما يتخذون في مكان حتى يكون اول من يحاربهم اهل السنه. لذلك أيها الإخوة الكرام، معرفة السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو أول شوكة في ظهر المبتدعة. نحن حياتنا كلها بدع، البدع في الأصول في العقائد، والبدع في الفروع. وتجد أبسط هذا، إحنا في الصلاة هذا المسألة في كثير من مساجد المسلمين في التراويح بعد كل ركعتين قل هو الله أحد ثلاث مرات، وهناك مسجد اخرى يقول لك بعد الركعتين ابو بكر، بعد الاربعه عمر، بعد السته عثمان، بعد الثمانيه علي. المهم جايه بالظبط زي ما قلت تمام الاربع خلفاء على ثمان ركعات. فلما تقول يا جماعه ايه لا هذا الذي تفعلونه، يقول لك تقرا القران وقل هو الله احد ثلث القران. واذا قلت هذا بدعه يقول يعني قراءه القران بدعه؟ نحن ما قلنا قراءة القرآن بدعة، إنما وضع القرآن في هذا المكان هو البدعة. ولله در عبد الله بن عمر إذ عطس رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا برضو بسلم زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، إننا علمنا أن نقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. انظر إلى فتنة عبد الله بن عمر، حتى لا يقول الرجل ابن عمر بينزل الصلاة على النبي، قال أنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه. فأنت تنظر إلى هذا، يعني مرة كنت أقول درس في كتاب رياض الصالحين، وكان بيحضر معانا رجل ابن رجل اكبر رجل طب صاحب الطريقه، وكان ابوه يعده للخلاف، كان عنده الاختلاف على الحديث الساعة الثانيه. فالمهم صاحبنا جلس معنا حوالي 3 أشهر ومن سماعه بقى في الحديث والاسلوب والكلام ده بدات اكثر بقى يعني ايه الميزان عنده اعتدل. فذهب يجادل الاباء في البيع اللي هو في حديث النسل. فكنا قبل رمضان بقليل فهو بيحذر يعني والده يقول له في المسجد يعني ما يعني كله الله احد والكلام ده من هذا بدعه. فقال يا بني من اين جئت هذا الكلام؟ قال له ده في ادله وتعالى في المكان الفلاني. وجاء الرجل في المسجد وبعد المحاضره قام كده ايه وشرف ارجوك انت بتكرهوا النبي وانت بتكرهوا القران ايه يا عم مالك؟ فقال انت كيف تقول ان قل هو الله احد بدعه؟ انا قلت قل هو الله احد بدعه؟ انا اقول قل هو الله احد هذا توحيد. هلا انت قلت ليه ابن هذا بدعه؟ قلت له انا قلت قراءه قل هو الله احد بين التراويح بدعه. قال لي يعني قل هو الله احد في القران يعتبرها من البدعه؟ قلت له لا. انا اسالك سؤالا ثم اسالك سؤالا واي رجل مستمع اسال السؤالين دول. هل النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي؟ اقول لا. طيب السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ اقول لا. السؤال الثالث، هل ما تفعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا لازم اجيب بجوابين، اما ان يقول لا فهذا كافي في الرد عليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك شيئا اطلاقا من الخير الا دلنا عليه. فماذا بعد الحكم من الضلال؟ يبقى الرجل الذي يفعل ما لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام كانما قال انا افعل شرا. واما ان يقول نعم فتصادفه بالدليل ولا دليل. ولا قلت له نشدتك الله عز وجل ووقوفك بين يديك غدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي؟ قال لا. قلت هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاد؟ قال لا. قلت هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح؟ قال لا. وهو اختصر علي المشوار، تعرف لو قال نعم لكنت عرفت عن المعهد. أبدا، خلاص إذا ضيع علي النفس اللي أنا عملها لي، إذا ضيعها علي لو قال نعم. قال لا. قلت له طيب، يبقى أنت تفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل كأنه يعني ما خدش باله الإجابة. فلما قلت هذا الكلام سكت قليلا ثم قال يعني انا بقالي 60 سنة مغسل؟ سبحان الله. وما يضر ان يظل المرء اكثر من 60 سنة مغسلا غافلا عن الحق ثم يدين الله عز وجل؟ وما يضر ده ابن الجوزي وهو العالم بالحديث وعلم الحديث ذكر حديثا موضوعا ثم قال ظننت اعمل بهذا الحديث 30 سنة لإحسان ظني بالرواة حتى يعني نضج علم الحديث وبدأ يسلك مسالك النقد فاكتشف إن بقاله 30 سنة بيعمل بحديث موضوع. فالبدعة يا فندم كثيرة جدا وتحتاج إلى جيوش جرارة تقف في وجه المبتدعة، لا سيما البدعة الإضافية اللي هي أكبر محنة الآن. البدعة الإضافية بسبب إن لها وجهين، أكبر محنة البدعة الحقيقية يمكن لا تؤثر في البدعة الإضافية. البدعة الإضافية اللي هي لها وجهان، وجه يطل على الشرع ووجه آخر يطل على البدعة. مثلا الخط الذي يكون في المساجد، يعني النزع كده ويعمل خط عشان السطور، هذا بدعة. لماذا شبكتم الخط على الأرض؟ أنك لما تسوي الصف هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الإله. إذن ما شد الخط على الأرض إلا بعدما ترك الأئمة مهمته. السؤال الأول، هل الخط شد هذا الخيط كان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أم غير مقدور؟ كان مقدورا. طيب هل كان له داعي؟ نعم كان له داعي وهو تسوية الصف. السؤال الثالث، هل فعله؟ ما فعله؟ وهذا قاعدة ذهبية في معرفة الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. تسد الخط على الأرض بسبب إهمال الأئمة. يعني في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون قال في يوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فكان بيني وبينه ابن عباس فسوى الصف سوى الصفوف حتى إذا لم يجد خللا تقدم فكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصف ويرسل من يسوي الصفوف إذا وجد الصفوف الثالث أقام فأصلى. لكن احنا الان كأئمة بيقول للمسلمين استووا وأفاه المسلمين وهو بوجه الكبرى يقول الصفوف. المفروض ان هو يسوي الصف لان هذا من مهمات الامام. ولكن حدث تقصير بسبب تقصير الأئمة وتقصير المسلمين ظهرت هذه البدعة. لان تعطيني الخط ده كبير بتاع 10 سنين فقط قبل 15 سنة ما كان احد يرى هذا الخط على الارض. يعني هذه بدعة جديدة جدا. وكما قلنا سببها إهمال الإيه؟ إهمال الأئمة. يعني حتى إنك أنت حتى الصف الأول اللي هو المفروض يكون أفضل صف في المسجد ترى الفضلاء يتخلفون عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أحوامنا يتأخرون حتى يأخذهم الله عز وجل. حتى إنك أنت ترى في الصف الأول من لا يحسن نظام الصلاة. لأن الخط الأول ده هو الخط الأساسي للإمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليه؟ عشان إذا حدث مثلا أن ينام فيه في الصلاة يبقى اللي وراه ساهل نظام الصلاة. يعني قرر الإمام أحدث مثلا أو تذكر الله يغير متوضئ أول ما يشد واحد من الخط الأول يبقى لهذا الرجل حارم. لماذا يصدر؟ يعمل إيه؟ يعمل كما قال ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى المغفلين من الأئمة يقول لك مرة واحد أحدث فشد واحد وراه فقلت صاحبنا لا ينطق ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه. فلما يعني يأسوا منه سدوه ويدخلوا واحد غير. فقيل له بعد الثلاث: يعني لما وقفت ولم تتكلم؟ قال: انا ظننت ان الامام يقول احفظ مكاني حتى ازيد. يعني كانه تعبير جمعي. وبيفكرني بايام الجمعيات الاستهلاكيه والصعودين والكلام ده. واحد وقف قدام محل بيربط عزات الله رباط الجزمه بتاعه. هو واقف بس غير شويه يربط فواحد يفكر يقف قدام جمعيه ولا حاجه في حمايه وراه. وكان واحد واقف وراه على ما خلص رباط بيبص ورا كده فلاقي ايه 10 15 واحد واقفين تابوه. فقال ايه؟ قال: جاي كل ازاي حاجه كمان اول واحد في الصف ليها سيب مكاني. وفضل واقف. يعني فضل واقف وكمان قال لك ايه كده ولا حاجه ولا بتاع. فهذا الراجل يقول احفظ مكاني حتى يجيء وده ما يجيش في الصف الاول. وحصلت حكايه عندنا عجيبه جدا. ان في من الاشياء اللي هي غير اللائقه ان يعودوا يقوموا على بعض في الامام. مثلا الامام الخطيب غاب يقول: تقدم يا فلان. لا والله انت تقدم. هو يقول: لا والله انت تقدم. تعرف يا ابني كده فمرت عملوها فواحد حسم القبيله. هذه مش اي حاجه. حسم القبيله والجهاز منهم فعلا هو ايه؟ متقدم للامام. ده واقف. هو بقى ايه؟ لكن تحضر بقى. عارف ان الائمه دايما يقولوا كلمتين ثلاثه كده في الاول: استووا ارحمكم الله، ان سد الكرد، القلم في القلم. بس الراجل الكاتب كان ده خالص. فراس بقى ايه؟ يبص على اول الخط واخر ويفرق فيه كده وبعدين قال لهم: جاهزين يا رجاله؟ هذه حصلت، هذه ليست مصر. فتصور لما يكون هذا رجل، هذا الرجل هو يفضي الى الله عز وجل. يعني صار ده ايماني. يعني احنا بنختار دايما اجعلوا امتكم خياركم. ليه؟ لان هم يفضون الى الله عز وجل. يفضون الى الله عز وجل. وايها الاخوه الكرام، الراس يجري. الراس اذا لم يكن حكيما يجري على كل الوفد. يجري على كل الوفد. يعني احنا بنقول دايما الراس يسين او يزين. ولما جاء عمر بن عبد العزيز لما ولي إمارة المؤمنين وجاء يعني مجموعة من الناس العرب يهنئوه فدخلوا شاب صغير بتاع كام 30 سنة يعني يهنئه. فقال: يا غلام، أنا وجد من هو أسن منك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كانت المسألة بالسن لكان غيرك أولى بالكلام. يا أمير المؤمنين، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل. فقال: أفلح قوم والناس أمرهم يا غلام. المقصود ان هذا الاهمال الذي حدث من المسلمين هو الذي اودى بهذه البدع. العلماء لا يقولون كل امر لم يكن لحكم كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز لنا ان نفعله، مثل سد الخط كان مقدورا له ان يفعل، نعم. كان هناك مقتضى للفعل، نعم. هل فعل؟ لا، يبقى لا يجوز ان نفعل، اذ لو كان خيرا لفعله. وهذا ايضا مثل الاحتفال بالمولد النبي. فكان عليه السلام مات عن 63 سنه، فقد مضى على حياه المباركه كثير مع الصحابه، ومع ذلك فلم يحصل مره واحده ان جمع اصحابه في يوم مولده وخطب فيه ابدا. طيب، هل جمعهم في يوم مولده كان مقدورا له ام لا؟ كان مقدورا. هل هناك مقتضى للجمع؟ نعم، وهو العذر. هل جمعهم؟ الجواب لا. الى هذه بدعه. انت تعرف هذا قيد الفرق بين البدعه والمصلحه المرسله. ايه المصلحه المرسله؟ قال المصلحه المرسله شيء فيه مصلحه وليس هناك نهي خاص عنه ولم يكن له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفين مثلا المصلحه دي اشاره المرور. اشاره المرور كان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلها؟ لا. كان هناك مقتضى للفعل؟ لا. تحقق لنا مصلحة؟ نعم. هناك نهي عنها؟ إلى دي مصلحة مرسلة. الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الإضافية، سمية إضافية ليه؟ لأنها تضاف إلى الشرع بدليل عام. كما مثلا واحد يؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طب أنت ليه تذكر السيادة؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلما انه يسيد ادم ولد ادم ولا فخر وانا لازلت اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، يبقى انا كده ايه نجست الرسول عليه الصلاه والسلام وعظمه. فلذلك سميت بدعه اضافيه بمعنى انها تضاف للشرع بدليل عام. البدعه الحقيقيه اللي هي لا اصل لها مثل صلاه الرغائب في الرجل ومثل صلاه حفظ القران الكريم، هذه كلها من البدعه الحقيقيه يعني التي لا اصل لها في الشرع. ايها الاخوه الكرام، الكلام عن البدعة وعن أهلها كلام يفوز، ولكن أردت أن ألمع إلماعة سريعة إلى المحنة التي يعيش فيها المسلمون الآن. ومحنة طلب الهدى في هذا الزمان أعظم من محنة عدم وجود رئيس الحكومة. وكما صورت لكم أن المحنة تتمثل في 73 باب، والمرء خلو فعلا ذهنه من معرفة الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الحق، فيمكن أن تختلق عليه كل هذه الأبواب فلا يديها، فيلج من باب لا سيما، وعلى كل باب شيطان يدعوني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من البدع ومن أهلها، وأن يجعلنا من أعلام السنة وسد بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر الأخوة المحاضرة التاريخ غدا في مسجد الصحابة بعد صلاة التراويح، وبعد غد في مسجد سلمان الفارس في دبي، ويوم الاثنين بعد صلاة التراويح في مسجد إبراهيم الخليل في دبي. الأخوة بيسأل يقول لقد ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم ويقرؤون القرآن، لكنهم يقولون يجب على علماء على أهل السنة إذا حذروا من صاحب بدعة وذكروه بما فيه أنه يجب أن نذكر ما له من الحسنات ومن جنود الأخلاق حتى لا نظلم هذا المبتدع ونوقفه. فاستدل عن ذلك بفعل الزهري رحمه الله كما قول أهل الحديث والتاريخ. نقول أيها الأخوة الكرام، هناك فرق بين أن تذكر أن تترجم للمبتدع أو أن تحذر منه. إذا كنا في باب الترجمة فإننا نذكر ما له وما عليه. إذا كنا نترجم ترجمة محضة فإننا نذكر ما له وما عليه. لكن إذا أنا سئلت عن رجل في بدعته فأنا لا أذكر محاكمه. يعني مثلا فيه رجل إذا اقترب من سلمان أكله، ليس فيه إلا هذا العيب، لكنه مصلي ورجل صوام صوام، رجل حسن الأخلاق، رجل يساعد المنحوس، ورجل كريم. لكن الإشكال عندك إذا اقترب منك مالا يبقى تمثال. فجاء رجل يقول لي والله فلان الفلاني جاءني يريد قرضا. أقول له بقى هو ورئ جاهد عابد وعد بقى رسيب المسلمين، لم تلوش أي معنى ولوش أي قيمة. إنما قال لي هذا الرجل يريد أن يقترض مني مالا، أفأعطيه؟ أقول له إياك أن تقترض. فهناك فرق بين الترجمة، أن ترجم لفلان من الناس فنذكره، نذكر محاسنه ونذكر سيئاته كما هو عليه أهل السنة وأهل الحديث. وحسبك الزهري رحمه الله لما تقرأ للإمام أبي عبد الله الزهري في كتاب مثل سير أعلام المثلات، فتجد أن الزهري في الترجمة يعطي الرجل حقه من القبائل التي فيه، ويعني إذا كان هناك بدعة تبرأ منها وحذر منها. الله أعلم. هل صحيح أن التكلم في أهل البدع يقص القلب؟ نقول لا، التكلم في أهل البدع واجب، لكنه يحتاج إلى جفاء. التكلم في أهل البدع واجب لكنه يحتاج إلى جفاء. فهناك بعض الناس لا يراعون المصلحة في الكلام في أهل البدع، ويغرهم ما يقرؤونه عن الأئمة الكبار، أئمة السنة مثل الإمام أحمد والإمام مالك وهؤلاء السنة، أنهم كانوا يوجبون الكلام في أهل البدع ويحذرون من أهل البدع. واقع الإمام أحمد يختلف عن واقعنا. بسوط بن الحجاج رحمه الله قال ليزيد الرقاشي، قال لو حدثت بهذه الأحاديث لأستعذرن السلطان عليك. يدخل السلطان يقول له في رجل جاري أحاديث موضوعة يخدمك. فكان بدل من الإمام أحمد أنت أحمد، وبدل من مالك أنت مالك. فالبيئة تختلف، هناك بيئة المتبعة لهم جذور ولهم دولة كبيرة في بعض البلاد. ولو وقف هذا الرجل السني في مقابل هؤلاء وجابهم قطعوا لسانه وضيعوا حلقته واخذوا منه مسجده. هل هنا هل هذه حكمه ان يقف في مقابله فياخذوا منه المسجد ويمنعوه من الكلام ويحددون اقامته ويحضرون عليه؟ هذا ليس من الحكمه، بل الصواب ان يستمر هذا الرجل يحاول بوقت وذكاء ان يطيل عمر العوده، لا سيما اذا كان فردا واحدا وكان له تاثير وكان مباركا. وقد رأى وقد يعني وانا اريد ان اقول شيئا، الداعيه الممارس يختلف عن قارئ الكتب. قارئ الكتب هذا انسان في وادي اخر، لكن الداعيه الممارس رجل لمس الواقع ويعرف كيف ينجي الاسلام على الواقع. المساله كلها مربوطه بالمصلحه والمكسبه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع انه صارت له دوله في المدينه وكان قادرا على الفعل، قال لعائشه رضي الله عنها لولا حبسان قومك بالكفر لحكمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم. لكنه لما خشي ان يقول الناس ان هدم البيت يخالف تعظيم البيت ويقع هذا في روع احد الناس تركه على ما هو عليه، حتى جاء ابن الزبير فاستشار الناس في هدم الكعبة، فأثر عليه ابن عباس أن لا يهدم، قال دع الناس ويعني دع أحجارا أسلموا عليها. فقال ابن الزبير إنهم خطرت بهم النفقة وأنا أجد النفقة، وإنهم كانوا يخافون أن يفتتن الناس وقد حدث الأمان، فإني مستخير ربي ثلاثة، واستخير الله عز وجل ثلاثة وقرر هدم الكعبة. بدأ يهدم الكعبة فطلع ثلاثة أربعة فوق الكعبة، الناس كلهم كفر، قال له بس هتنزل صاعقة الآن من السماء عليه. وجعلوا ينظرون الرجل بيقلع الحجر ويحذفه، ما تنزل صاعقة، لا خلاص هذا ليس الجدار ولا تنزل صاعقة. فقوي قلب الناس على ذلك وتتابعوا جميعا على هدم الكعبة حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، فإلى أحجار مثل كلام الإيه البعير. فمسألة مراعاة المصلحة والمكسبة في مسألة البدعة ليس هذا أيها الإخوة تهويا من شأن البدعة، ليس هذا تهويل لشأن البدع، بل يجب إنكار البدع، ولكن هذا الوجود يختلف من مكان إلى مكان ويختلف من رجل إلى رجل ونحو ذلك. لكن الكلام في أهل البدع واجب. بل سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن رجل يصلي ورجل ينكر على أهل البدع أيهما أفضل؟ قال الذي يصلي إنما يصلي لنفسه، والذي يجاهد أهل البدع إنما ينفع المسلمين. ما حكم من يقوم بإلقاء خطبة قصيرة لمدة 5 دقائق يوميا للأربع ركعات؟ أكل هذا جائز، لأن هذا التفكير، يعني الذي مثلا يقول أن هذا بدعة يلزمه أن يقول أن المجلس الذي نجلس الآن بدعة، ويلزمه أن يقول أن كتابة الوسيلة في أوراق بدعة، ويلزمه أن يقول أن اجتماع الطلبة على الشيخ الكون أهم تدريس الحديث مرة وتدريس الفقه مرة، هذا كله بدعة، وهذا كله يعني من باب طلب العلم. الله أعلم. يقول ما هي السورة الصحيحة للصلاة الإبراهيمية؟ معروف أن التشهد له أكثر من سورة، التشهد له أكثر من سورة، وكل هذه الصيغ التي يقرأها المسلمون هي صيغ صحيحة، لكن ذكر العلماء أن أصح صيغة هي حديث ابن مسعود. ما حكم التسوق في نهاية رمضان بسواك له نكهة غير نكهة الأصلية؟ يعني الطعام السواك يعني؟ لا، هو طبعا إذا أضاف مثلا على السواك ليمون أو نحو ذلك لا بأس، لكن لا يجرب المرء لعابه، لكن يما وإن قد ينزل من السواك بعض يعني خشاب أشياء لها جلد. الله أعلم. ابتليت بعائلة شيعية وأنا سلفي، كان الله لك ولله الحمد والمنة، ولكنني أعيش معهم في البيت ولا زلت سالما في الأبواب ولا أستطيع الاستقلال عنهم، وفي مواسمهم تجبرونني على تناول أكلاتهم وذبائحهم التي ذبحت لأجل هذه المواسم، هل يجوز لي الاستمرار في الأكل أو الكف عن ذلك؟ وبهذا تنصحني من خلال معرفة الشيعة. ألا يعني شعرنا أنهم لا يجبرونه على هذه البدع التي يفعلونها أثناء بأسها من معاصرتهم، وأما بالنسبة للأكلات التي يأكلونها في المواسم فهذه جائزة، حتى هي مذكورة في بيوت كثير من المسلمين، يعني مثلا في نصف شعبان يذبح، ومثلا في 27 رجب يذبح، وهكذا إلا في المواسم، فإنهم لا يتعبدون الله عز وجل بهذا الأكل، إنما هو نوع من التوسعة، يعني هذا لا يذكر في نقاط البدع. لا، إذا ذبحوا الحسن والحسين هذا معروف حكمه، هذا أشكر من أن أنبه عليه، لكن إذا ذبحوا لمجرد أن حل مثلا ليس معين نحو ذلك فهذا جائز أن يأكل هناك منه. نعم، إذا كانوا يذبحون في هذه المواسم الحسن والحسين فهذا في حكم الميت. نعم، يذبحون مثلا يقول المولد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يذبحون فيه ابتهاجا ونحو ذلك. هناك فرق ايها الاخوه ما بين واحد يذبح لاجل فلان هذا ميت لا يحل اكله، وبين رجل يبتهج بالمناسبه، فمن ضمن الابتهاج الذي يسعى على نفسه في الاكل والشرب فهذا لا باس به. الله اعلم.